رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال. أي حديث هذا؟ إنما الناس كإبل. نعم نعم بس نعم نعم قل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال. نعم، الحسن بن علي الخلال هو من الثقات. وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب المصنف، ثقة ثابت أمين، لكنه كان يتشيع وأيضا عمي بآخرة فتلقى. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد الأزدي اليماني، من الثقات الأثبات، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة. قال: عن الزهري. الإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث، هذا أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز كما قلنا، ولأن ولسعة رواياته ولتمام حفظه وضبطه احتمل الناس تدليسه. قال: عن سالم. عن سالم، ما سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قدمه بعضهم على نافع في نفع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو الأثري صحابي من صحابي من العبدين الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما الناس كإبل مائة. مائة. إنما الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام رحمه الله: قول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، وقال: لا تجد فيها راحلة، أو قال: لا تجد فيها إلا راحلة. قال: لا تجد فيها راحلة، لا تجد فيها إلا راحلة، يعني في المئة. والحق بأن الحديث الأول قال: لا تكاد تجد فيها راحلة، وهذا بالمشقة يمكن أن تستخرج راحلة. هنا حديث حديث عظيم، والحق أن هذا الحديث مع مع مع عظم ما فيه يعني جعلنا نبكي على أنفسنا، وأن ترى ما نحن فيه الآن في المتأخرين، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على فضل السلف على الخلف. فأنا بهذا الحديث أتمسك وأعض بالنوايا على خيرية القرون الأولى، حتى لا يأتي أحد من المتأخرين يتمطع ويتقدم بين يدي المتقدمين ويحسب أن الله تعالى قد ضن بعلم على هؤلاء الأخيار الأبرار وأعطاه إياه، ثم يبتدع لنا بدعة ويتكلم في أنه ابن جلة وطلع الثنايا، ويأتينا ببحث مثلا يرد به كلام المتقدمين. لا تجد ذلك، ولن تجد ذلك، ولا يمكن أن نرى ذلك بحال من الأحوال، لأننا نعتقد اعتقادا سديدا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنن كونية، كما ارتضى عمر بن الخطاب بعدم التقدم على أبي بكر، فنحن لابد أن نرتضي بأن المتأخر لا يمكن أن يتقدم على المتقدم بحال، قد يدانيه، قد يوافقه، قد يساويه، قد وقد، ولكن يساويه أيضا ليست غير موجودة. وقد بينا في حديث أن أمتك المطر لا يدرى الخير في أواري أم في آخري، بأنها ليست على الموافقة والمساواة. فهنا الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكاد تجد فيها راحلة، فيها دلالة واضحة جدا على فضل الأولين المتقدمين السابقين على المتأخرين، كما قال الله جل في علاه: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين السابقون، قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الغرض المقصود بأن الإنسان قال الناس، وهذا عموم، وهذا العموم يراد به ما بعد القولون الخيرية، هذا العموم يراد ما بعد القولون الخيرية، لأن الإنسان قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية خيرية متكاملة، هذه الخيرية خيرية متكاملة في القرون الثلاثة الأولى، لا سيما وأن هؤلاء كلهم رواحل. لو تكلمنا على معنى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصحابي أمانة لأمتي. فهنا لابد أن نقول أن هذا العموم يخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والإشكال أو الخلاف أو الشك جاء في القرن الرابع، والحق التحقيق على أن القرون الخيرية هم القرون الثلاثة الأولى، فيما بعدهم تحدث الفتن، بعد ذلك التقلبات، بعد ذلك ترأس الجهال والضلال وأحد بعد ذلك انقلاب الأحوال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وتمن الخائن وخون الأمين وهن تقر ويبضة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى ترفع العلم ويظهر الجهل. كل هذه تبين لك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذا عام ربي الخصوص كما قلنا أو يخصص منهم القرون الخيرية الأولى. قال الناس كإبل المئة. كإبل المئة المعنى يعني العرب تقول كإبل المئة، المئة يعني مئة بعيد. إذا قالوا زيد يملك إبلا، زيد يملك إبلا، تقول إبل بمعنى مئة بعيد، إبلان بمعنى مئة يعني مالك مئتي بعيد. فقال الناس كإبل المئة، الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. في قول الناس كإبل المئة يعني هذه المئة مئة بعير لا تجد فيها بعيرا واحدا تعتمد أو يصلح أن يكون راحلة. معنى الراحلة هنا، الراحلة كما قال النووي وغيره، الراحلة هي ما تكاملت في ضوابطها وفي شروطها. الراحلة هي التي تم حسنها، تمت في الحسن، تمت في الكمال، تمت أيضا في الحمل، تمت في السرعة والرشاقة، كما ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جابر معه وكان على جبل فاستاء جدا من الجبل، قال كنت على جبل فأعيا فأراد أن يسيبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ببركة يدي فضربه فأسرع سرعة عظيمة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأقية. الغرض المقصود، لأن المقصود بالراحلة وهي السرعة عند السير وأيضا تحمل الأحمال عند الثقل وأيضا هي حسنة المنظر أيضا مطوعة عند السير يمينا يسارا خلفا أماما، فهذه هي الراحلة، الراحلة التي تكاملت أمورها وضوابطها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة. هذه إن دلت على أن المعادن، معادن الصدق قليلة نادرة، وهذه أيضا بما في الكتاب بأن الكتاب قد جاء يبين بأن الكثرة الكاثرة لا خير فيها، لا خير فيها، الكثرة الكاثرة لا إفادة فيها. لذلك الذين يهتمون بالكثرة هؤلاء أغرار أغمار. قال الله تعالى فعلا وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شوف لا منفع فيه، غثاء كغثاء السيل لا منفع فيه، دلالة واضحة جدا على أن الكثرة لا تكون ممدوحة في كل أحوالها بل في غالب أحوالها، والقلة النادرة لا ترى فيها إلا المدح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا على القلة، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وطائفة تقليل لها، طائفة هذه تقليل لها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بدأ الإسلام غريبا، وهذا غريبا شوف كانوا قلة وكانوا غربة في أقوامهم وأوطانهم، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء، هذه أيضا يقللها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في ذلك على القلة بأنهم الذين على الحق وأنهم الذين على الفضل والذين هم على السنة وعلى الجادة الذين يسيرون على ضرب الصالحين. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. وصفات الراحلة هذه وهي صفات القيادة، صفات الذين يعني خدما لك هم الله جل في علاه ونصر بهم الملة ونصر بهم الدين، كهؤلاء الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على يديه في مكة ثم رحل بهم وهاجر إلى المدينة 300 رجل الذين كانوا في بدر. لذلك لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له من خير الناس فيكم؟ قال الذين شهدوا بدرا، قال وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا، أولهم ومقدمهم هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة ربهم وسلم على يديه، وهؤلاء من الأنصار ومن المهاجرين كانوا 300 رجل قضوا قد باعوا أنفسهم حقا وقد يعني استرخصوا الغالي والنفيس في نصرة هذا الدين. فمن لكم الله رقاب العباد والبلاد حتى عبدوا العبادة لرب العباد. الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة وفي الزمان أكثر وأكثر، وكلما تقاعد الزمان كلما قل النفع وكلما ندر الخير. ولذلك أنت تقول الآن العلماء على ثلاث مراتب: عالم، المحدثون والفقهاء، الفقهاء المحدثين، فأرقاهم وأسماهم هم فقهاء المحدثين، هؤلاء في ندر. لذلك العالم الفقيه، العالم الفقيه كالكبريت الأحمر، العالم الفقيه كالكبريت الأحمر. فلذلك لابد أن نقول أن العالم الفقيه كالكبريت الأحمر، قلت أنه على قلة وعلى ندرة. وأنا كما قلت، فهنا الحديث ظاهر جدا بقوله السلام: الناس كإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. والمعنى هنا أيضا فيها بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وإن قلت الطائفة لكن لابد أن تتواجد، وإن قلت الطائفة فلابد أن تتواجد، وإن قلت الطائفة فلابد أن تتواجد، إلا أن يكون في آخر الزمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة وأحد يقول الله الله، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الفوائد المستنبطة: تمكن الإسلام. لكن من وين؟ من وين هذه الفائدة؟ تمكن أهل الإسلام، البشارة لأهل الإسلام، لتمكين أهل الإسلام، من وين هذا؟ حاتم يقول في قوله الناس، يقول الحمد مع أهل الإسلام وإن قلوا. ممتاز. يقول في قوله: لا تكاد تجد فيها راحلة. هو صحيح في ذلك أن نقول وتمكين أهل الإسلام في قوله: لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني وإن كانت المشقة ستجد الراحلة. وهذه من قال بذلك؟ محمد صابر. ممتاز، جزا الله خيرا. وإلا فأنت تجد أصلا، لأنه قال في الرواية الأخرى: إلا راحلة، يعني ستتواجد ستتواجد. وهذه موافقة لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا ظاهر. الثاني: الحق لا يتلاشى. الثاني الحق، الفائدة الثانية: الحق لا يتلاشى. الثالث: خبر يراد به الإنشاء، يعني هذا خبر حقا لكن يراد به الإنشاء، فكن راحلة، كن متكاملا، ولا ترضين على نفسك بالنقص، ولا ترضين على نفسك بالنقص. هذه الفائدة الثالثة. وفي أسئلة تفضلوا.